اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم.